السلام عليكم. السلام عليكم. ما فيش صوت خالص، ما سامح. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، اتفضل حضرتك، اتفضل. في واتش يا ابني، في واتش كتير، الصوت مش واضح. نعم حضرتك، انا باين لحضرتك الصوت في الغرفة، يعني الكل دلوقتي سامع حضرتك، يعني صوت حضرتك كويس. واضح عند حضرتك يعني؟ نعم الصوت واضح جدا حضرتك. نعم شيخ، اتفضل حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. قبل أن نشرع في محاضرة اليوم إن شاء الله، اليوم إن شاء الله عز وجل، كان هناك سؤال مطروح عن إسناد الفعل نال إلى نون النسوة مرة وإلى ناء الدالة على الفاعلين، فأرجو من الإخوة الكرام أن يكتب معي. فالفعل نال، نكتب هذا المثال: النساء نلن خيرا. وتحتيه: نحن الرجال نلنا خيرا. ثم نقول: النساء نلنا الخير. وتحتيه نكتب: نحن الرجال نلنا، من ألف الخير، فنكتبها نلنا الخير. وكذلك الفعل قال، نقول: النساء قلن خيرا. ونحن الرجال قلن خيرا. ونقول: النساء قلن الخير. ونقول: نحن الرجال قلنا الخير. نتأمل الأمثلة التي بين أيدينا. فأول حاجة في الفعل نال، والفعل قال، كلاهما أجوف. ومعنى قولنا كلاهما أجوف أي أن وسطه حرف علة. فالفعل نال اتصل بنون النسوة وبناء الدالة على الفاعلين، وفي هذه الحالة يبنى على السكون على الأرجح. لأن احنا بينا أن بعضهم قال إنه يبنى على الفتح دائما، وبناؤه على السكون أو على الضم أمر عارض، فهو ها هنا مبني على السكون على أرجح الأقوال، والحالة هذه يجتمع ساكنان: سكون اللام وسكون الألف عند من يرى سكونها، فتحذف الألف، وكان القياس أن يبقى فتح ما قبلها، فنقول مثلا: نلنا، ولكن قلنا نلنا، فلم الكسرة؟ قالوا: الكسر وجد إلماحا إلى أصل الألف وهو الياء. قال تعالى: ولا ينالون من عدو نيلا، ونظيرها بعنا وعبنا. والفعل وزنه إذن فلنا وفلن، ألف نا في قولنا نلنا خيرا، تثبت وتحذف في نلن الخير لالتقاء الساكنين، وإن كان مجمع اللغة إعجاز مد الصوت فرقا كما بين. الفعل قال يجري عليه جميع أحكامنا إلا في ضم القاف الناحل لأصل. نبدأ في محاضرتنا فنقول وبالله التوفيق. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وارتفاع وانفصال أناه، وأنت والفروع لا تشتبه. وذو ارتفاع وانفصال أناه، وأنت والفروع لا تشتبه. بين أن الضمير البارز ينقسم إلى متصل ومنفصل، فالمتصل يكون مرفوعا ومنصوبا ومجرورا كما بينا، والمنفصل يكون مرفوعا ومنصوبا ولا يكون مجرورا. وفي هذا البيت ذكر المرفوع المنفصل وهو 12 ضميرا، أنا للمتكلم وحده، ونحن للمتكلم المشارك أو المعظم نفسه، وأنت للمخاطب، وأنت للمخاطبة، وأنتما للمخاطبين أو المخاطبتين، وأنتم للمخاطبين، وأنتن للمخاطبات، وهو للغائب، وهي للغائبة، وهما للغائبين أو الغائبتين، وهم للغائبين، وهن للغائبات. قال ابن مالك رحمه الله: وذو انتصاب في انفصال جعل، إياي والتفريع ليس مشكلة. أشار إلى أن المنصوب المنفصل وهو 12، فهو إياي للمتكلم وحده، وإيانا للمتكلم المشارك أو المعظم نفسه، وإياك للمخاطب، وإياك للمخاطبة، وإياكما للمخاطبين أو المخاطبتين، وإياكم للمخاطبين، وإياكن للمخاطبات، وإياه للغائب، وإياها للغائبة، وإيهما للغائبين أو الغائبتين، وإياهم للغائبين، وإياهن للغائبات. والحق أن الناس اختلفوا في إياك أيهما الضمير، فهو هي أم الكاف والياء والهاء. مذهب سيبويه أن إيا هي الضمير، وأن الكاف والهاء والياء لواحق. واعترض عليه بأن تعريف الضمير هو ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب، وإيا بمفردها لا تدل على شيء من ذلك، فكيف تسمى ضميرا؟ وأجيب عن ذلك بأن إيا مشتركة بين الثلاثة التي هي المتكلم والمخاطب والغائب. وضعا فإذا أريد التمييز جيء بأحد اللواحق. المذهب الثاني أن إيا حرف عماد، وما بعدها هو الضمير، وهو مذهب جماعة من البصريين ومن الكوفيين، واختاره أبو حيان. الثالث أن إيا ضمير، وما بعده ضمير أيضا، وقد أضيف أولهما لثانيهما، وهو مذهب الخليل وجماعة واختاره ابن مالك. الطابع أن إيا اسم ظاهر مضاف لما بعده، وما بعده هو الضمير، وهو مذهب الزجاج. وبينت أن هذه كلها تفريعات لا طائل من ورائها، لأنها لا تخدم المعنى في شيء. والأيسر في إعرابه ترك هذه التفريعات كلها، وبقاء قولنا هو ضمير مبني في محل نصب مفعول به. قال ابن مالك: وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. معناه أن كل موضع أمكن أن يؤتى فيه بالضمير المتصل لا يجوز العدول عنه إلى المنفصل إلا في بعض الحالات، مثلا في أكرمتك لا تقول لا تقل أكرمت إياك. لماذا؟ لأنه يمكن الإتيان بالمتصل فتقول أكرمتك، فما دمت تستطيع الإتيان بالمتصل فلا تعدل عنه إلى المنفصل. فإن لم يمكن الإتيان بالمتصل تعين المنفصل، نحو إياك أكرمت، لأنه أصله أكرمتك. فلو أردت أن تقدم الضمير منحا بلاغي للاختصاص للتأكيد للاهتمام بالمتقدم إلى غير ذلك، فلا تستطيع أن تقدم الكاف منفردة لأنها من ضمائر الوصل، فتأتي بما يناسبها أو بما يشبهها من ضمائر الفصل فتقول إياك أكرم. العلة في ذلك أنهم استعملوا الضمائر لقصد اختصار الأسماء، استعملوا الضمائر لقصد اختصار الأسماء، فتاء المتكلم مثلا وأنا من الضمائر المنفصلة يستعمل في موضع الاسم علم الموضوع لمن يدل عليه هذا الضمير، ولا شك أن الضمير المتصل أشد اختصارا من الضمير المنفصل، وذلك واضح جدا. ولما كان السبب في استعمال الضمير بدل الاسم أو أسماء الظاهرة قصد الاختصار، وكان الضمير المتصل أشد اختصارا من الضمير المنفصل، وكان الضمير المتصل أبلغ في بلوغ القصد، ولهذا لم يعدلوا عن استعمال المتصل إلا عند تعذره. تعذره ما المواضع؟ قال: يجب انفصال الضمير ولا يمكن المجيء به متصلا، يعني هذه هي المواضع التي يجب فيها انفصال الضمير، أو المواضع التي يعدل فيها عن المتصل إلى المنفصل. أول هذه المواضع أن يكون الضمير محصورا إما بإلا وإما بإنما، كقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فالضمير اللي هو محل الشاهد إلا إياه، فلو قلت وقضى ربك ألا تعبدوه لانقلب المعنى رأسا على عقب، فقصد الحصر وقصد القصر بإلا واضح، لذلك جئنا بالضمير المنفصل، ويكون إعرابه في محل نصب مفعول به. وكقول عمرو بعد يكرب: قد علمت سلمى وجاراتها وجاراتها ما قطر الفارس إلا أنا. الشاهد: قطر الفارس أو ما قطر الفارس إلا أنا. وكقول الفرزدق وكقول الفرزدق: أنا الزائد الحامي الزمار الزماري، ويجوز الزمارة، وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي. هنا جاء القصر والحصر بإنما. الموضع الثاني أن يكون الضمير مرفوعا بمصدر مضاف إلى المنصوب به، نحو عجبت من ضربك هو، عجبت من ضربك هو، لأن المصدر اللي هو ضرب أضيف إلى الكاف، وهو إما أن يضاف إلى الكاف وإما أن يضاف إلى الهاء وإما أن يضاف إلى الياء، والمصدر لا يضاف إلى ضمير الوصل، لذلك جئنا بالضمير المنفصل بعدما اتصل المصدر بالكاف، وكقول الشاعر بنصركم نحن، يعني نحن الذين نصرناكم، بنصركم نحن كنتم فائزين وقد أغرى العدا بكم استسلامكم فشلا، بنصركم نحن كنتم. الموضوع الثالث أن يكون عامل الضمير مضمرا نحو قول السموأل، وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل. الشاهد قوله وإن هو لم يحمل، عامل الضمير معنى الكلام، نريد أن نعرب كلمة هو، وبينت قبل ذلك أنك إذا أردت إعراب كلمة فلا بد أن تنظر موقعها في الجملة، وتنظر علاقتها بما قبلها وعلاقتها بما بعدها. ما قبلها إن، وإن هذه لها علاقة بالفعل لأنها شرطية، فلما وقع بعدها اسم اللي هو أنت، فإن أنت لا بد أن يعرب فاعلا لفعل محذوف، والتقدير فإن لم ينفعك، إذا جئت بقى تقول أنت يبقى دي مسألة أخرى، لم ينفعك علمك، فأتى بكلمة أنت وهي فاعل لفعل محذوف مفسر بما بعد. ونظيرها في الاسم الظاهر قول الله سبحانه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، التقدير وإن استجارك أحد من المشركين استجارك. الرابع أن يكون عامل الضمير متأخرا عنه، وذلك كقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا كقولنا فيما بيناه إياك أكرمت، لأنني لما أردت إفادة التخصيص بالتقديم فلا يجوز لي أن أقدم الضمير المنفصل المتصل، بل آتي بضمير منفصل نظيره وأقدمه. أن يكون عامل الضمير معنوية، وذلك إذا وقع الضمير مبتدأ نحو اللهم أنا عبد أثيم وأنت مولى كريم ومنه أنا الزائد، المثال السابق. العامل المعنوي معناه أني إذا أعربت أنا أعربه مبتدأ علامة رفعه أو مبني في محل رفع، فعامل الرفع فيه معنوي اللي هو اللي هو الابتداء، كما سنرى في باب المبتدأ والخبر إن شاء الله. الموضع السادس أن يكون الضمير معمولا لحرف نفي، وقوله تعالى وما أنتم بمعجزين، وقوله ما هن أمهاتهم، وقوله وما أنا بطارد المؤمنين، وقوله إن أنا إلا نذير مبين، وقول الشاعر إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف المجانين. صدرنا هذا الموضوع السادس بقوله أن يكون الضمير معمولا لحرف نفي، وحرف النفي هنا ما الحجازية أو التميمية التي تعمل عمل ليس. فإذا أخذنا مثلا قول الله عز وجل ما هن أمهاتهم، نقول إنما نافية عاملة عمل ليس، وهن ضمير مبني في محل رفع اسمه لأنه عامل عمل ليس، وأمهاتهم قدره علامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. طب هذا فيما، ولكن في قول الشاعر إن هو مستوليا على أحد، مستوليا ما جهة نصبها؟ ان هو مستوليا، وما ان هذه؟ قالوا ان عاملة عمل ما التي تعمل عمل ليس، وعلى ذلك تتخرج قراءة سعيد بن جبير رحمه الله ورضي عنه: إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم. شاذ. إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم. إذا إن عاملة عمل ما الحجازية، وانقيد ما بالحجازية أو التميمية الناحا لتلك التي تعمل عمل ليس، ويبقى هو اسم إن العاملة عمل ما ومستوليا حضر. الموضع السابع: أن يفصل بين الضمير وعامله بمعمول آخر، كقول الله سبحانه: يخرجون الرسول وإياكم. الآية: يخرجونكم، فلما جبنا الرسول جعلناه فاصلا بينه وبين الله، المفعول به اللي هو الكاف في كن، قلنا يخرجون الرسول وإياكم للتعذر، لأن ما ينفعش إنك تقول يخرجون الرسول وكم، كم لا يقول، بيخرجون الرسول وإياكم. وكقول الشاعر: مبرأ من عيوب الناس كلهم، فالله يرعى أبا حفص وإيانا. يعني والله يرعانا وأبا حفص، فقال ففصل بين الراجل، فقال يرعى أبا حفص وأراد العطف، فلا بد أن يأتي بالضمير المفصول. الثامن: أن يقع الضمير بعد واو المعية، مثل فآليت لا أنفك أحذو قصيدة، يكون وإياها بها مثلا بعدي، أي تكون، فقال فصل قال تكون وإياها. أن يقع الضمير بعد أما، نحو أما أنا فشاعر، وأما أنت فكاتب، وأما هو فنحوي. العاشر: أن يقع بعد اللام الفارقة، نحو إن وجدت الصديق حقا لإياك، فمرني فلن أزال مطيعا. الشيخ عباس حسن رحمه الله زاد فقال: ويفصل في ضرورة الشعر كقوله: وما أصاحب من قوم فأذكرهم إلا يزيدهم حبا إلي هم. نعم، فقال هذه ضرورة. ثم قال: وأن يكون عامله اللفظي محذوفا، مثل إياك والكذب، فأصله أحذرك أو أخوفك، فحذف الفعل والفاعل وبقي الضمير الكاف، وهو ضمير متصل لا يستقل بنفسه، فحذفناه وأثبتنا مكانه ضميرا منفصلا. ثم قال: وأن يكون منادا عند من يجيز نداء الضمير، مثل يا أنت ويا إياك، عند من يجيز. أن يكون الضمير مرفوعا بمشتق جار على غير ما هو له، وعلى غير من هو له، مثل محمد علي مكرمه هو. هذه الـ الـ الـ أحد الأخوة يقول: هذه الأمثلة يعني لا نستخدمها كثيرا، ولكن نقول هذا التأصيل تفهم به النصوص القديمة، حتى يعني إذا عرض عليك نص، وخصوصا إذا وجدت فقيها لغويا. فعندنا مثلا في كتاب مراكب الفلاح للفقه الحنفي للشيرنبلالي وضع تفريعات كثيرة وتأويلات عديدة زي ما بنقول منطق الفقه يعني، حتى اسمه يعني باين عليه الله. يقول: ولا صلاة مؤمن. نعرف نقول مؤمن دي، وعلى يقول لي مؤمن يعني، نقول له لا لا ده لا ده انت لما تكتبها سيبها يا شيخ احمد، ميم واو ميم مؤمن، ميم واو ميم، والميم الثانية المؤمن أصلها ولا صلاة مومئن، يعني مشير برأسه، فأبدل الهمزة ياء فقال مومي، ثم حذف الياء لكونه منقوصا فصارت مؤمن. طب يعني صاحب الفقه ما له ولهذا؟ يعني الطالب اللي هيتعلم هذا الكتاب في الفقه الحنفي اللي هو مراكب الفلاح ويقرأ المسائل دي، نعم، يقوم لما تاتر يعني اهو، لكنه رجل فقيه غلب عليه، او رجل نحوي غلب عليه الفقه، كما يصنف الناس العلماء على هذه التصانيف، يقولون مثلا الشافعي محدث غلب عليه الفقه، واحمد فقيه غلب عليه الحديث، وهكذا. فاذا عثرت انت او عثرت على كتاب مثل هذا وفيه هذه التفريعات، فان لم تكن دارس هتعمل ايه؟ كنا ندرس هذا الكتاب في المراحل، فكان لنا أخ يقول: والله لا تفهم هذا الكتاب إلا أن تضرب رأسك في الحائط 10 مرات، في الحائط 10 مرات، إن ضربتم 9 ما وقع لك الفهم. نعم، فلما نعرف هذا ونظيره نقوم نفهم إن شاء الله. الموضوع الخامس من المواضيع التي زادها الشيخ عباس أن يكون مفعولا به لمصدر مضاف إلى فاعله، مثل: سررت من إكرام العقلاء إياك، سررت من إكرام العقلاء إياك. نعم، وفي مواضع أخرى يا إخواني يأتي فيها الضمير منفصلا مع إمكان الإتيان به متصلا، وقوله: بالباعث الوارث الأموات، الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهارير. بالباعث الوارث الأموات أو الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهارير. الباعث أي الذي يبعث الأموات، والوارث الذي ترجع إليه الأملاك، إنا نحن نرث الأرض. من عليك ضمنت، تضمنت بمعنى اشتملت، والدهارير قوله في دهر الدهارير أي الزمان الماضي أو الشدائد، وهو جمع لا مفرد له من لفظه، ما تقولش جمع دهر، لا لا ده مسألة أخرى خالص. نعم، الشاهد فيه قوله: ضمنت إياهم، بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم. ليه؟ العدل عن وصل الضمير إلى فصله، يعني كان المفروض يقول قد ضمنتهم الأرض، ولكن قال قد ضمنت الأرض إياهم، ولكن هذا خاص بالشعر، لا يأتي في سعة الايه، في سعة الكلام، يعني في الكلام المنثور، لأن للشعر خصوصيات كما سنرى ذلك إن شاء الله عز وجل، ساعات نتحدث عن الضرورة والشذوذ إلى آخر ذلك. ومثله: وما أصاحب من قوم فأذكرهم إلا يزيدهم حبا إلي هم. فقد جاء بالضمير منفصلا وهو قوله هم في آخر البيت، وكان من حقه أن يجيء به متصلا بالعامل فيقول: يزيدهم إلا يزيدونهم حبا إلي. ومثله: أصرمت حبل للوصل بل صرموا يا صاحي بل قطع الوصال هم. نعم، كان حقه أن يقول: بل قطعوا الوصال، بل قطع الوصال، لكنه اضطر ففصل، فقال بل قاطع الوصال هم. إذن فالضمير ينقسم إلى بارز ومستتر. المستتر قد يستتر وجوبا في المواضع التي ذكرناها في المحاضرة السابقة، وجوازا في غير السعة أي في ضرورة الشهر. والبارز ينقسم إلى متصل ومنفصل، فالمتصل منه ما هو في محل رفع كتاء الفاعل وألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة ونون النسوة، ومنه ما هو مستتر مشترك بين النصب والجر كياء المتكلم وهاء الغيبة وكاف الخطاب، ومنه ما هو مشترك بين الثلاثة كلا للجلد للرفع والنصب وجلد إنا صلح تعرف بنا فإننا نلنا المنح. والمنفصل منه ما هو في محل رفع وهو اثنا عشر للمتكلم أنا ونحن، وللمخاطب خمسة أنت وفروعه، وللغائب خمسة هو وفروعه، ومنه ما هو في محل نصب وهو اثنا عشر للمتكلم اثنان إياي وإيانا، وللمخاطب خمسة إياك وفروعه، وللغائب خمسة إياه وفروعه. ومن جهة أخرى الضمير بينقسم إلى خمسة أقسام: مرفوع متصل، ومرفوع منفصل، ومنصوب متصل، ومنصوب منفصل، ومجرور ولا يكون إلا متصلا. هذا. وجميع الضمائر المنفصلة تشارك نظائرها المتصلة في الدلائل على المتكلم أو الخطاب أو الغيبة، فلكل ضمير منفصل ضمير آخر متصل يماثله في معناه. فالضمير أنا يماثل التاء، ونحن يماثلنا، وهكذا. قال ابن مالك: وصل أو افصل ها أسلنيه وما أشبهه في كنته الخلف انتمى كذاك خلتنيه واتصالا أختار غير اختار الانفصال. أشار إلى أن المواضع التي يجوز أن يؤتى فيها بالضمير منفصلا مع إمكان أن يؤتى به متصلا، أشار في هذا البيت في هذين البيتين إلى هذه المواضع، وأشار بقوله سلنيه إلى ما يتعدى إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، وهما ضميران نحو الدرهم سلنيه. فيجوز لك في هاء سلنيه الاتصال نحو سلنيه، والانفصال نحو سلني إياه، وكذلك كل فعل أشبه سلنيه نحو الدرهم أعطيتكه وأعطيتك إياه. يبقى سل ومنع ومنح وأعطى وكسى وألبس، كل هذه الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. ولكن في قوله الخلف انتمى أشار إلى أنه إذا كان خبر كان وأخواتها ضميرا فإنه يجوز اتصاله وانفصاله، واختلف في المختار بينهما. المصنف اختار الاتصال فيقول كنته، سيبويه اختار الانفصال نحو كنت إياه، تقول الصديق كنته وكنت إياه. ابن مالك اختار الاتصال فيقول على مذهبه الصديق كنته، وعلى مذهب سيبويه الانفصال كنت إياه. وكذلك المختار عند المصنف الاتصال نحو خلتنيه، وكل فعل تعدى إلى مفعولين الثاني منهما خبر في الأصل. معناه يعني الأفعال نعم التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، ويسمونها نواسخ الابتداء زي ظن وأخواته. ظن وأخواته، طيب هل نواسخ الابتداء في الأفعال كان وأخواتها وكاد وأخواتها وظن وأخواتها ومن ظن وأخواتها حاسب وأخواته؟ فإذا كان ضميرين نذهب سيبويه أيضا للانفصال نحو كلتني إياه. ابن عقيل الذي صرح الألفية يقول مذهب سيبويه أرجح لأنه هو الكثير في لسان العرب على ما حكاه سيبويه عنه وهو المشافه لهم. قال الشاعر إذا قالت حزاني فصدقوها فإنه لما قالت حزاني. هذا البيت جعله ابن عقيل مضرب مثل، يعني كأن سيبويه هو حزامي، فإذا قالت فصدقوها قولا واحدا. الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد في حياسيته على ألفية ابن مالك لم يعجبه هذا، فقال يزعم أي ابن عقيل يزعم أن مذهب سيبويه أرجح مما ذهب إليه ابن مالك. وقلنا إن البيت جرى مجرى المثل. طب نشرح البيت. إذا قالت حزامي، حزامي هذه اسم امرأة زعموا أنها الزباء. قال وقيل غيرها، ولكن الذي عليه الناس جمهرة الأدباء أنها زرقاء اليمامة، وهي امرأة من بنات لقمان بن عاد، وكانت ملكة اليمامة، واليمامة اسمها، فسميت البلد باسمها. زعموا أنها كانت تبصر من مسيرة 3 أيام. فقال أحدهم سبحان من قسم الأرزاق فلا عتاب ولا ملامة، أعمى وأعسى ثم ذو بصر وزرقاء اليمامة. نعم. فهذه اليمامة هذه الزرقاء إذا قالت إيه؟ وقلنا إن ابن عقيل ذكر هذا البيت وجعله مضرب مثل، أي أن سيبويه إذا قال فقوله مصدق قولا واحدا. الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد يقول هذا ابن عقيل أراد أن يعرف الحق بأن يكون منسوبا إلى عالم جليل كسيبويه، وهذه فكرة لا يجوز للعلماء أن يتمسكوا بها، لأننا الكلام يدور حول الدليل وليس حول القائل. طيب ما دليلك يا شيخ محمد؟ الشيخ محمد محي عليه رحمة الله يقول الأرجح ما ذهب إليه ابن مالك، هل معك من دليل؟ قال نعم. ما الدليل يا مولانا؟ قال الاتصال أرجح في خبر كان. وفي المفعول الثاني من مفعولي ظن وأخواتها، وقد ورد الأمران كثيرا في كلام العرب. فمن الاتصال قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي لإن كان إياه لقد حال بعدنا عن العهد والإنسان قد يتغير، لإن كان إياه ما قالش لا لا لا لإن كانه. وقول الآخر ليس إياي وإياك ولا نخشى رقيبا. قبل هذا البيت عشان يتفهم المعنى، ليت هذا الليل شهر لا نرى فيه هريبا، ليس إياي وإياك ولا نخشى رقيبا. نعم. مدلول الكلام بيختلف عند الشعراء والحالة النفسية. الغالب في الليل أن يكون مستودع الهم. قال النابغة: كليني لهم يا أميمة ناصبي، وليل أقاسيه بطيء الكواكب. تطاول حتى قلت ليس بمنقض، وليس الذي يرعى الندوم بآيبي. في إشكالية هنا يا أخواننا لحسن تقول، وأنا لحنت في الكلام، كليني لهم يا أميمة. أميمة هذه ابنته جاريته، ونداء العالم يبنى على الضم يا أميمة، فلما عدلنا وقلنا يا أميمة؟ نقول أراد الترخيم بحذف الآخر فقال يا أميمة، فلم يسعفه الوزن فأتى بالتاء على المرخم فقال يا أميمة. الآن شوفوا إن شاء الله. المهم الثاني، الماجن يقول: وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتني. واحد تاني بقى، أنا هقول البيت وانتوا حضراتكم هتقولوا مين اللي قاله، مش شاعر بعينه يعني، واحد يعني في ليلة كده فرحان، فيقول: يا ليل طول، يا نوم ذل، يا صبح لا تطلعي. ده من يا ده الراجل بقى التاني اللي هو فرحان بشبابه ده بقى: يا ليل طول، يا نوم ذل، يا صبح كف لا تطلعي. والتالي المهموم عايز الصبح يطلع، فالراجل بيقول: ليت هذا الليل شهر مدته شهر، لا نرى فيه هريبا، ليس اياي واياك ولا نخشى رقيبا، لأنها فيما أحله الله عز وجل. ومن الاتصال قول أبي الأسود الدؤلي يخاطب غلاما له كان يشرب النبيذ، فيضطرب شأنه وتسوء حاله، فإلا يا ليكنها تكنه، فإنه أخوها غزته أمه بلبانها، فإن لم يكنها. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب في شأن ابن صياد: إن تكنه فلم تسلط عليه، وإن يكنه فلا خير لك في قتله. طيب، في باب خلتني، وهو كل باب تعدى، وكل فعل يعني تعدى إلى مفعولين، الثاني منهما خبر في الأصل وهما ضميران، ورد الأمران في فصيح الكلام أيضا. فمن الاتصال قوله تعالى: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا، إلى آخر الآيات الكريمة. ما قالش إذ يريهم إياك أو إذ يريك إياهم، قال إذ يريكهم. وقول الشاعر: بلغت صنع عمري إن برد إخالكه، إذ لم تزل اكتساب الحمد مبتدرا، الشاهد إخالكه، إخالكه. هذا في شاهدان، الشاهد الأول الفعل إخال، وهو الفعل في اللغة العربية الوحيد الذي تكسر همزة مضارعه، القياس على أخال أخال، لكن إخال ده هو البيت ده الوحيد. والشاهد الثاني إخالكه، إذ أتى بالاتصال. ومن الانفصال قول الشاعر: أخي حسبتك إياه وقد مليت أرجاء صدرك بالأضغان والإحن. دقيقة يا عمرو، يقول أي الشيخ محمد محي الدين: الاتصال أرجح في خبر كان، وفي المتنسمع، وفي المفعول الثاني من مفعولي ظن وأخواته، وذلك من قبل أن الاتصال في البابين أكثر ورودا عن العرب، وقد ورد الاتصال في خبر كان في الحديث الشريف الذي مر آنفا. وورد الاتصال في المفعول الثاني من باب ظن وأخواتها في القرآن الكريم إذ يريكهم، ولم يرد الانفصال في القرآن في أحد البابين أصلا، وبحسبك أن يكون الاتصال هو الطريق الذي استعمله القرآن الكريم باضطرار قضي الأمر. يبقى إذن الشيخ محمد عبد الحميد يقول يعني الحق لا يعرف بالرجال ولكنه يعرف بالإيه؟ بالدليل. فطبعا دليل الشيخ محمد وقد أتى به من القرآن فوق به في أعلى علالي. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وقدم الأخص في اتصالي وقدم ما شئت في انفصالي. في عندنا الضمائر، فيه ضمائر خاص وأخص، فضمير المتكلم أخص من ضمير المخاطب، وضمير المخاطب أخص من ضمير الغائب. يعني احنا عندنا كده متكلم ومخاطب وغائب، دلالات الضمائر. ما هذا؟ نعم. فعندنا ضمير المتكلم أخص من ضمير المخاطب، لأن المتكلم أنا وحدي، ولكن المخاطب قد يكون زيدا وعمرا. نعم. وضمير المخاطب أخص من ضمير الغائب للمشاهدة، لأن الغائب قد تذهب فيه الأذهان كل مذهب، لكن المخاطب أمامه. فإذا اجتمع ضميران أحدهما أخص من الآخر، فإن كانا متصلين وجب تقديم الأخص منهما. تقول: الدرهم أعطيتكه، اكتبها بقى معايا كده يا سيدي، أعطيتكه. في هنا ضمير المتكلم التاء وضمير الكاف، ضمير المخاطب الكاف، وضمير الغائب هو الهاء، أعطيتكه. فقدمت التاء لأنه للمتكلم، ثم تلاه الكاف للمخاطب، ثم الهاء لمين؟ للغائب. وأعطيتنيه بتقديم الكاف والياء على الهاء إلى آخر ذلك. نعم. ولا يجوز تقديم الغائب مع الاتصال، فلا تقول أعطيتهوك ولا أعطيتهوني، إلا أن قوم منهم ابن الأنباري أجاز ذلك، وبرضو الإجازة دي حتى نفهم بها النصوص، لأن يعني منها ما رواه ابن الأسيد في غريب الحديث من قول عثمان، عثمان رضي الله عنه: أراهمني الباطل شيطانا. كان القياس أرانيهم، الله يفتح عليك، أرانيهم، لكن قال أراهمني. واضحة؟ واضح. نعم. الباطل. فإن فصل أحدهما كنت بالخيار، فإن شئت قدمت لخص فقلت الدرهم أعطيتك إياه نعم وأعطيتني إياه، وإن شئت قدمت فقلت الدرهم أعطيتك إياه وأعطيتني أعطيته إياك وأعطيته إياي. ويجوز تقديم غير الأخص في الانفصال عند أمن اللبس. إلى هذه المسألة سنعرضها إن شاء الله في باب المفعول به. قال ابن مالك: وفي اتحاد الرتبة تلزم فصلا، وقد يبيح الغيب فيه وصلا. المعنى أنه إذا اجتمع ضميران وكان منصوبين واتحدا في الرتبة، كأن يكون لمتكلمين أو مخاطبين أو غائبين، فإنه يلزم الفصل في أحدهما، فتقول أعطيتني إياي وأعطيتك إياك وأعطيته إياه، ولا يجوز اتصال الضمير، فتقول أعطيتنيني ولا أعطيتكك ولا أعطيته هو، فإن كان غائبين واختلف لفظهما فقد يتصل. له الزيداني الدرهم أعطيته ماه، يا هذا جائز، لكن في للمتكلم أو المخاطب لا يجوز. قال ابن مالك: وقبل يا النفس مع الفعل التزن نون وقاية وليس قد مظن. المعنى إذا اتصل بالفعل ياء المتكلم لحقته لزوما النون تسمى نون الوقاية، وسميت بذلك لأنها تطل فعل من الايه، وذلك نحو من الكسر، نحو أكرمني ويكرمني وأكرمني. وقد جاء حذفها مع ليس شذوذا، كما قال: عددت قومي كعديد الطيس، إذ ذهب القوم الكرام ليس. نعم بتعرف. فهو شاهدان في لفظ، وكلا الشاهدين في لفظ ليس. أما الأول فإنه أتى بخبره ضمير متصلة ليس، ولا يجوز عند جمهرة النحاة أن يكون إلا منفصلة. فكان يجب عليه على مذهبهم أن يقول: ذهب القوم الكرام ليس إياي. الشاهد الثاني الذي جاء الشارح الذي جاء بالبيت من أجله هنا حذف نون الوقاية من ليس مع اتصالها بياء المتكلم، وذلك شاذ، لأنه تفريع عن التفريع. أولا ما يجوزش أن يقول ليس، ولكن يقول ليس إياي، ثم يأتي بنون الوقاية فيما لا يجوز إلى تفريع على تفريع، فهو استثناء من استثناء ما تفعله. نعم. نعم. طلف في أفعل في التعجب، أفعل الأفعال فعل التعجب، هل تلزمه نون الوقاية أم لا؟ فتقول: ما أفقرني إلى عفو الله، وما أفقري إلى عفو الله، عند من يلتزمها. ولكن الصحيح عند الجمهور أنها تلزم، أنها تلزم. قال ابن مالك: وليتني فتى وليتي نذرا، ومع لعل اعكس وكن مخيرا في الباقيات، واضطرارا خفف مني وعني بعض من قد سلف. ماذا يريد ان يقول هذا الشيخ الكريم؟ قال: حكم نون الوقايه مع الحروف، فذكر ان ليت ونون الوقاية لا تهدف منها إلا نادرا، كقول الشاهد: كمنية جابر إذ قال ليتي أصادفه وأتلف كل مالي. الشاهد قوله ليتي، حيث حذف نون الوقاية من ليت الناصبة لياء المتكلم. والكثير في لغة العرب ثبوتها. نعم. وبه ورد القرآن الكريم: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. ومثل هذا الشاهد في حذف نون الوقاية مع ليت قول ورقة بن نوفل الأسدي: فيا ليتي إذا ما كان ذاكم ولدت وكنت أولهم ولوجا. الشاهد ليتي. وفي شاهد جمع فيه الشاعر بين ذكر النون وتركها، قال: ألا يا ليتني أمضيت عمرا، وهل يجدي علي اليوم ليتي. نعم. ألا يا ليتني أمضيت عمري، وهل يجدي علي اليوم ليتي. فقال: يا ليتني، وقال ليتي. ولكن الفصيح تجدها من النون، وقول الله تعالى حكاية عن فرعون: لعلي أبلغ الأسباب. يبقى احنا هنا مقياس الفصيحة ورود الشاهد في القرآن الكريم، لأنه ليس في كلام الناس شيء يعد أفصح من كلام الله عز وجل، ما ينفعش خالص حتى. نعم. وقول الشاعر: فقلت أعيران القدوم لعلني أخط بها قبرا لأبيض ماجدي. يعني طبعا أخط بها القدوم وأخط بها قبرا، يعني في هنا مراعاة نظير ان هو لحد ورمس. لا لا لا، هو عايز بيقول لهم ادوني القدوم الادوم بتاع الخشب حتى يجعل فيها غم، او يجعل بها في الخشب غمدا للسيف. فبرضه جت قبرا يعني قريبة من المعنى، ولكن المقصود ها؟ لا لا، ما فيش مشكلة، ما فيش مشكلة حتى وإن اختلفت معناها. ونظيره الرجل حاتم الطائي: كانت زوجته تعذله كثيرا، وكانت يعني تؤنبه وتعنفه على إنفاق ماله، ولعل هذا يعني ده أبو السادة أو فيقول يقول لها يعني: يا هذه أريني جوادا ما تهزلا لعلني أرى ما ترين أو بخيلا مخلدا. يعني هاتي لي دليل، أريني جوادا ما تهزلا لعلني أرى ما ترين أو بخيلا مخلدة. ما فيش الشاهد لعلني. والكثير في الاستعمال حذف النون مع لعل، وهو الذي استعمله القرآن الكريم. لا، لعلي أبلغ الإيه، لعلي أعمل صالحا. ومنه قول الفرزدق: وإني لراد نظرة كده قبل التي لعلي وإن شطت نواها أزورها. يا أخويا والعلماء الفرزدق ده كان جهما، ماله من الشعر الرقيق ده. وقول الآخر: ولي نفس تنازعني إذا ما أقول لها لعلي أو عساني. نعم. ثم ذكر أنك بالخيار في الباقيات، أي في باقي أخواتي ليت ولعل، وهي إن وأن وكأن ولكن، فتقول إني وإنني وأني وأنني وكأني وكأنني ولكني ولكنني. ثم ذكر أن من وعن تلزمها نون الوقاية، فتقول مني وعني بالتشديد. ومنهم من يحذف النون فيقول مني وعني بالتخفيف وهو شاذ. قال الشاعر: أيها السائل عنهم وعني، لست من قيس ولا قيس مني. نعم. قال ابن مالك رحمه الله: وفي لدني لدني قل وفي قدني وقطني الحذف أيضا قد يفي. الفصيح في لدني إثبات النون كقوله تعالى: قد بلغت من لدني عذرا، ويقل حذفها، وذلك على قراءة لدني بالتخفيف. قال صاحب النفحات رحمه الله، قال الشاطبي رحمه الله: ونون لدني خف صاحبه إلى، وسكن وأسمن ضمة الدال صادقة. معناه أن نافعا وشعبة قرأ بتخفيف النون لدني لدني والباقون بالتشديد، ولكن أمر الناظم رحمه الله أن يقرأ بإسكان ضم دال لدني وإشمامها الضم المشار إليه بصاد صادقا وهو شعبة. إذن فله وجهان، أو وجه شعبة: الإسكان مع الإشمام لدني، والضم مع الاختلاس لدني، ذكره الداني في المفردات وجامع البيان، وذكره ابن الجزري أيضا عليهم جميعا رحمة الله. والكثير في قد وقط ثبوت النون نحو قدني وقطني، ويقل الحذف نحو قدي وقطي، يقل الحذف نحو قدي وقطي. نعم نعم. وقد اجتمع الحذف والإثبات في قوله قدني من نصر الخبيبين قدي، ليس الإمام بالشحيح الملحدي، قدني من نصر الخبيبين قدي. من الخبيبان؟ عبد الله بن الزبير وكنيته أبو خبيب. يبقى أراد بالخبيبين عبد الله بن الزبير ومصعبا أخاه، وغلبه لشهرته، ويروى الخبيبين بصيغة الجمع يريد أبا خبيب وشيعته. ومعنى قدي حسبي، هنشوف معنى القدي دلوقتي وقدي. والشاهد فيه قوله قدني وقدي، حيث أثبت النون في الأولى وحذفها في الثانية، وللعلماء في ذلك أقوال كثيرة لا طائل من ورائها. والأصل في الاسم المعرب ألا تتصل به نون الوقاية نحو ضاربي ومكرمي، وقد ألحقت نون الوقاية باسم الفاعل المضاف إلى ياء المتكلم في قوله صلى الله عليه وسلم فهل أنتم صادقون. طب لو شلنا نون الوقاية تبقى ايه؟ صادقون. الله يفتح عليك. فهل أنتم صادقية على النحو اللي احنا خدناه، قلنا مصرخي. وفي قول الشاعر وليس الموافين ليرقد خائبا أو ليرقد خائبا فإن له أضعاف ما كان أملا. وفي قول الشاعر ألافة من بني ذبيان يحملني وليس حاملني إلا بن حمالي. لا وليس حاملني، الشاهد وليس حاملني. وفي قول الآخر وليس بمعييني وفي الناس ممتع صديق إذا أعيا على صديق. كما لحقت أفعل التفضيل في قوله صلى الله عليه وسلم غير الدجال أخوفني عليكم، لمشابهة أفعال التفضيل لفعل التعجب. هناك عالم جليل اسمه المرادي ويعرف بابن أم قاسم، توفي سنة 49 من هجرة خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم. له كتاب يسمى توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، يقول فيه هناك تنبيهات يجب علينا مراعاتها. الأول، ذهب بعضهم إلى أن حذف النون من قد وقط لا يجوز إلا في الضرورة، ويرى هذا الشيخ أن الصحيح جوازه في الاختيار. طيب، التنبيه الثاني، قال قد تكون حرفا وزنا، فالحرفية ليست هي المذكورة هنا لأنها من خواص الأفعال اللي هي نون الوقاية يعني، فلا تتصل بها ياء المتكلم. والاسمية لها معنيان، أن تكون بمعنى حسب فتكون الياء المتصلة بها مجرورة بالإضافة حسب يعني، وتلحقها نون الوقاية فتقول حسبني ويجوز حذفها. أن تكون اسم فعل بمعنى اكتفى فتكون الياء المتصلة بها منصوبة. نعم الياء نعم محلها صرف. وأما قط فلها ثلاثة أقسام، تكون اسما بمعنى حسب وهي المذكورة في اللفظ، وتكون اسم فعل فتلزمها نون الوقاية كما تقدم في قدمي، وتكون ظرفا بمعنى قط الظرفية فلا تتصل بها ياء المتكلم. الثالث، التنبيه الثالث يعني اللي ذكره ابن أم قاسم، أن مذهب الكوفيين أن من جعل قط وقد بمعنى حسب قال قدي وقاصد بغير نون، كما يفعل من قال حسبي، ومن جعلهما اسمي فعل قال قدني وقطني بالنون كما يفعل في غيرها من اسماء الافعال. وتكون الياء في الوجه الاول اللي هو حسبي في محل جر بالاضافه، وفي الوجه الثاني في محل نصب اي مفعول به. مذهب سيبويه والخليل أن قد وقط بمعنى حسب والياء مجرورة بالإضافة. في المغني قال ابن هشام نون الوقاية وتسمى نون العماد أيضا، وهي التي تلحق قبل ياء المتكلم المنتصبة بواحد من ثلاثة. نعم، أحدها الفعل متصرفا كان نحو كرمني، لقلنا إيه نعم اسمه ابن أمي قاسم، أو جامدا نحو عساني، وقاموا ما خلاني وما عداني وحاشاني. نعم، إن قدرت فعلا يعني في لأن الناس في عسى وقام وخلا وعدا وحاش مختلفون كما سنرى. الثاني اسم الفعل نحو دراكني وتراكني وعليكني بمعنى أدركني وتركني والزمني. الثالث الحرف نحو إنني، وهي جائزة الحذف مع إن وأن ولكن وكأن. نعم، قال صاحب التسهيل اللي هو ابن مالك برضه في مرجع الضمير، خلي بالكم معنا بقى من النقاط المهمة دي، لأن احنا كنا نريد أن ننتهي منها في هذه المحاضرة ولكنها طويلة، ولكن يعني خلي بالنا منها أول. قال يأتي ضمير الغائبين كضمير الغائبة في مثل قوله تعالى وإذا الرسل أقتت، هذه لغة، كان المفروض يعني على غير كلام الله نقول أقتوا، لكن قال الله عز وجل أقتت. لماذا؟ هو طبعا يجوز الوجهان، ولكن لماذا عدل عن الوجه المستعمل في الغالب إلى هذا الوجه؟ هذا ما سنراه إن شاء الله ساعة نقرأ على حضراتكم كتاب أسرار الفاصلة لشيخنا المبجلي عليه رحمة الله دكتور علي اليمني، اللهم ارحمه رحمة واسعة. وكقول الشاعر قد علمت والدتي ما ختمت أو ما ضمت إذا القمات بالقمات التفت. فهذا كثير بخلاف إتيانه كضمير غائب فإنه قليل. وقال الشاعر وإني رأيت الصامرين متاعهم يموت ويفنى فرضخي من وعائيا. عايز يقول للشاعر الست بتاعته ان الجماعة البخلة بيموتوا، الصامرين اللي هو الباخل البخيل والمانع، فبقولهم بيموتوا. فقال واني رأيت الصامرين متاعهم اي الذين يبخلون بما عندهم يموتوا، كان القياس ان يقول يموتون. نعم، يبقى ضمير الغائب الغائبين كضمير الغائبة في قوله وإذا الرسل أكدت، يعني عاد الضمير على الجمع بتاء التانيث، يعني أكدت فيها. وهنا يأتي مع الضمير الغائب قليل في قول الشاعر الصامرين متاعهم يموت، أراد يموتون فأفرض، ولكن كأنه قال يموت من سمى يعني من هنا أو من ذكرته أو من ذكرته. ومن كلام العرب هو أحسن الفتيان وأجمله. نعم المفروض وأجملهم، قال لأن معنى أحسن فتن، فأفرض الضمير حملا على المعنى، يعني هو أحسن فتن وأجمله. واضح. نعم نعم. ويعامل بذلك ضمير الاثنين وضمير الإناث بعد أفعل التفضيل كثير. مثاله في ضمير الاثنين: ومية أحسن الثقلين ديدا وسالفة وأحسنه قزالا. يعني كانت تقول برضو ايه وأحسنهما، لكن قال وقال الآخر: شر يوميها وأغواه لها ركبت عنز بحد جملا. شر يوميها وأغواه، كان المفروض يقول وأغواهما. نعم. وكلمة الشر منصوبة على الظرفية بالفعل ركبة. ومن ذلك خلي بالك الحاجات دي عشان تفهم بها النصوص حتى من جايين حديثه. ومثال ذلك في ضمير الإناث: خير النساء صوالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده، أخرجه مسلم وأحمد. خير النساء صوالح نساء قريش، أحناه، القياس عندنا احنا الناس الطيبين نقول ايه احناهن، احناه على، ولكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، كانه قال صلى الله عليه وسلم: احق هذا الضرب او احنى من ذكرت. فهذا بعد افعل التفضيل وهو كثير. ومثال ذلك دون افعل التفضيل قول الشاعر: أخذ الذئب يعوي والغراب ومن يكن شريكيه تطمع نفسه كل مطمع، يعني شريك الذئب والغراب اللهم احفظه، أو من يكن الذئب والغراب شريكيه، فأفرد الضمير مؤولا كأنه قال: ومن يكن هذا النوع، يعني الشاهد في ومن يكن، كان يقول ومن يكون شريكيه، لكنه قال ايه ومن يكن. قال ابن مالك ايضا: ويعطى جمع الغائبات غير العاقل ما للغائبة، نحو قوله: واذا الكواكب انتثرت. ويعطى ما للغائبات كقوله تعالى: فابين ان يحملنها واشفقن منها. إلا أن الأكثر في الاستعمال أن يعطى الكثرة ما للغائبة والقلة ما للغائبة، كقوله: الجذوع انكسرت. هذا الجذوع جمع إيه؟ قلة، جمع قلة، فالأم يعود الضمير عليها بالمفردات المؤنثة الغائبة أي هي. والأجزاع والأجزاع انكسر. ليه؟ قال: لأن الأجزاع جمع. وعلى هذا نعم. وأما العاقلات، يعني جمع المؤنث السالم العاقل يعني، فيعاد عليه بنون النسوة، فنقول فعل، وهو أولى من فعلت، وقوله تعالى: فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أبلغ من فإذا بلغت أجلها فلا جناح عليكم فيما فعلت في نفسه. احنا قلنا القرآن يتحدث بأفصح اللغات. نعم. ومن الإفراد، القرآن ذكر الاثنتين ولكن في مراد، قال سبحانه: ولهم فيها أزواج مطهرة. طيب فين الفعل؟ أين الفعل في هذا في هذه الجملة الكريمة. ده فعل؟ نعم، الله يفتح عليك. قال لأن مطهرة نازلة منزلة طاهورات. طب لو كانت نازلة منزلة طهور يبقى له فيها أزواج مطهرات. الله يفتح عليك، أحسنت. ومن استعمال فعلت في ضمير العاقلات قول الشاعر: وإذا العذارى بالدخان تلفعت واستعجلت نصب القدور فما التي ذرت بأرزاق العفاة مغالق بيدي من قمع العشار التي نسرح نسرح نسرح. يعني العذارى، العذارى جمع عذراء، نعم، جابوا القدر وحطوه على الكانون. الجماعة الفلاحين اللي زي حالاتنا يعرفوا الكانون، والكانون ده بيجيبوا طوبة كبيرة من الناحية دي وطوبة كبيرة من الناحية دي ويضعون الحلة والقدر عليها ويقيدوا تحتيه. هذا نسميه في عرفنا نحن فلاحي مصر الكانون، مش القانون بالكاف، الكانون، نعم. وهي فصيحة فصيحة، نعم. فالبنات أو العذارة جابوا العين، جابوا ال نعم جابوا القدر وحطوه على الكانون ونادوا ينفخوا في النار فالدخان لفهم فكأنهم تلفعوا به، يعني كالملفع يعني. وحطوا اللحم لما لم يسعفهم القدر وحطوه في الرماد، لأن الملة الرماد، قال صلى الله عليه وسلم: فكأنك تسفهم المال، يعني الرماد اللي في الحال. الشاهد فيه: تلفعت وجرت، فقال: وإذا العذارى بالدخان تلفعت، يعني تلفعل. الله يفتح عليك، يعني ايه تلفعل؟ الشيخ مالك قال يعني في حاجات كثيرة في هذه اللغة، يعني استفرد لنا استفرادة أخرى. قال في بعض الأحاديث: اللهم رب السماوات وما أظلل، ورب الأراضين وما أقلل، ورب الشياطين وما أظلل، أراد ومن أضل. فشوف هنا جبهة المشاكلة بما وبنون النسوة، هو هذه إرادة التشاكل على إيقاع النون موقع الواو، مشكلة لفظية. هنقول مثال كده في المشكلة اللفظية سريعة عشان نفهمها، الأذى هيجيب منها شيء تاني. راجل رايح عند جماعة نزل عليهم ضيفا، ضيفا، ما نقولش ضيفا لأن ضيفا بالنون هو الطفيل اللي نعم، نزل عليهم ضيفا، وكان هذا الرجل ثوبه مهلهل حتى بدت عورته، فالأولى بالناس أن يكسوه أم يطبخوا له؟ يكسوه الأول يداروا له. فالرجل بيقول: قالوا اقترح طعاما نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. قالوا اقترح طعاما نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. واحد راح ذهب أيضا إلى جماعة ضيوف، وكان هذا الرجل يعني حاله سيئة، كان لا يأكل إلا البقر الفول والعدس. فذهب إليهم وهو يعني بالباب كي يدل على أنه مترف، وهم مش عارفين ماذا وراءه من الهم والحزن. فقالوا: أي البقل تشتهيه؟ قال: أستهي بقلة الذئب. نعم، بقلة الذئب، يعني الذئب، يعني الذئب يأكل النعجة الثمينة. فهذه تسمى مشاكلة لفظية، وعلى هذا يتخرج قول الله سبحانه: يمكرون ويمكر الله. يبقى واضحة كده، اسمها مشاكلة ايه؟ نعم. كذلك المشاكلة دي حملت على الخروج من حكم الصحيح إلى حكم الإعلان. في قوله صلى الله عليه وسلم: لا دريت ولا تليت ولكنه تلوت. ففي الرسالة الرسالة هو نعفين نباكر يعني. وخرجت من حكم الإدغام إلى حكم الفتح في قوله صلى الله عليه وسلم لصاحب نعم قال: أيتكن صاحبة الجمل الأدبب تمدحها كلاب الحوأب. يقصد الأدب. نعم، شو بقى المشاكلة؟ كما حملت على الخروج من وزن الكلمة إلى غيره كقول العرب: أخذه ما قدم وما حدث. وهنأة ومرأة. وفعلته على ما يسوءك وينوءك. نعم. ولكن في الإفراد ما قلت حدث، قل حدث. لكن لما قال قدم ساكلب الحدث. ولما قال هنأ قال نرأ، ولكنها امرأة. وأما قال يسوء قال ينوءك، وأصلها ألاءه ينوءه. يعني كان فلذا فعلته على ما يسوءك وينوءك. نعم. في النحو الوافي إن الشيخ عباس حسن عليه رحمة الله يقول: يراعى التطابق بين الضمير ومرجعه كالذي بين المبتدأ وخبره والنعت ومنعوته والحال وصاحبه في حالات، منها إذا كان المرجع مفردا مذكرا أو مؤنثا وجب في الرأي الأرجح أن يكون الضمير متفتون، تقول: النائم تيقظ أي هو، والمسافر حضر أبوه نعم، والغريبة عادت سالمة أي هي. وإذا كان المرجع جمع مذكر سالما وجب أن يكون ضميره واو جماعة: المسافرون عادوا، والطلاب حضروا، والشيوخ تعبوا. نعم. وإذا كان المرجع اسم جمع غير خاص بالنساء مثل ركب وقوم جاز أن يكون ضميره واو جماعة، وأن يكون مفردا مذكرا، تقول: الركب سافر وسافر. نعم الله. أيوة الحلوية. نعم. طب إذا كان الضمير اسم جنس جمعية. أيوة نقف هنا بقى يا سيدي. أنت قلت الأول اسم جمع وهنا اسم جنس جمع، ما الفرق بينهما؟ اسم الجمع يدل على جماعة ولا مفرد له من لفظه، فتقول قوم ها رجل، ورجل رجل أو مسافر، مش كده؟ اسم الجنس الجمع يدل على جماعة ويعرف مفرده بزيادة تاء مربوطة، فتقول بقرة، شجر، شجرة. طب غرف؟ أوه لا، مش اسم جنس. ليه؟ لأنه وافق وزنا من أوزان الجمهور كما سنرى إن شاء الله. ولذلك يقول الله عز وجل لهم: غرف من فوقها. الهاء دي الهاء اللي متصلة بفوق ضمير مؤنث غائب، وهو في الغالب يعود على جمع التكسير. لكن إن البقرة شاء بها هو يبقى يعود على نعم. نعم. وروم ورومية ليس عليك. طب إذا كان بس خلاص، إذا كان اسم جنس جمعية الجاز في ضميره أن يكون مفردا مذكرا أو مؤنثا، فتقدر تجيب الآية من القرآن. نعم. أعجاز نخل قعيد، أعجاز نخل قاوية. لما تصل هو اللي يحددك، لأن ممكن واحد يقول: طب ما يمكن منقعر هذه صفة لأعجاز. فنقول اعجاز نخل منقعر، نقول له لا لا لا ما حصلش كده، ده هي اعجاز نخل منقعر فكيف. يبقى منقعر نعت لمين؟ لنخل. نعم. واعجاز نخل خاويه فهل نعت لمين؟ طيب منقعر اي هو، ومنقعر وخاويه اي هي، فعاد الضمير مره للمفرد المذكر. طيب واحد يسال سؤال ثاني، ليه قدرنا الضمير هنا في منقعر؟ يعني ماذا؟ عامل. هذا نعم اسم فاعل عامل، يبقى له فاعل. نعم نعم. طب اذا كان مرجع الضمير متقدما ولكن يختلف التذكير والتانيث مع ما بعده مما يتصل به اتصالا اعرابيا وثيقا، جاز في الضمير التذكير او التانيث مراعاه للمتقدم او للمتاخر. بالمثال يفهم المقال، تقول الحديقة ناظرة وهي منظر فاتن، هل يجوز لك أن تقول الحديقة ناظرة وهو منظر فاتن؟ نعم يجوز الوجه. نعم في مثل هذا المثال. وإن كان الضمير يعود على كم، مرة تراعي لفظه في التذكير ومرة تراعي معناه، فتقول مثلا كم طالبة نجحت على التكسير يعني، وتقول كم طالبة نجح، يبقى مرة نراعي لفظه فنقول ايه نجح، ومرة نراعي معناه معنى كم يعني. نعم ايوه. طيب اذا كان للضمير مرجعان او اكثر مع التفاوت في القوة، قال يعود على الاقوى. نعم هو البقال الاقوى. والمراد بالتفاوت في القوة التفاوت الذي يكون بين المعارف في درجة التعريف وشهرته، فالضمير أعرف من العلم، والعلم أعرف من الإشارة، بل إن الضمائر متفاوتة. نعم لسه احنا قايلين اهو، ضمير المتكلم أعرف من ضمير المخاطب، والمخاطب أعرف من فإذا صلح للضمير مرجعان أحدهما ضمير متكلم والآخر ضمير مخاطب، قدم مين؟ فتقول مثلا أقول أنا وأنت سافرتما ولا سافرنا؟ سافرنا، يبقى الضمير يعود على الآخر اللي هو المتكلم. نعم. وإن كان للمخاطب والآخر للغائب، قدم المخاطب أنت وهما وهو سافرتما، ما تقولش سافر ضيفت عليك. نعم ولكن إلا قليلة برضو، يعني أنت تبقى تعمل صيانة الاحتمال كما يقول سيدنا الشيخ صلى الله عليه رحمة الله. وإذا كان أحدهما ضميرا والآخر علما أو معرفة أخرى روعي الضمير، فتقول أنا وعلي أكلنا ولا يقال أكل. نعم. وتقول أنا الذي سافرت، وهذا أفضل من أنا الذي سافر، وتتجه إلى الله، ده الكلام كله لسيدنا الشيخ عباس حسن عليه رحمة الله، وتتجه إلى الله فتقول أنت الذي في رحمتك أطمع، وهو الأفضل من أنت الذي في رحمته أطمع. معلش استحمل شوي. إذا كان المرجع لفظا صالحا للمذكر والمؤنث في كلمة الروح، اللي عملنا إشكال دي، الجاز فيها الأمران، فتقول مثلا الروح هي من الأسرار الإلهية التي لم تعرف حقيقتها حتى اليوم، وتقول الروح هو من الأسرار الإلهية الذي لم يعرف حقيقته حتى أو تعرف حقيقته حتى اليوم. وإذا عاد على ذلك اللفظ الصالح للأمرين ضميران، جاز أن يكون أحدهما للتذكير والآخر المثال، حتى للمثال يفهم المقال. فتقول يا سيدي الروح هو من الأسرار الإلهية. راحت فين؟ أيوه الروح هي من الأسرار الإلهية التي لم يعرف حقيقته. إذا أنت مرة في قوله هي أعادت الضمير بالتأنيث، وفي لم يعرف أي هو في التذكير. طيب خلي بالك من المثال اللي زي ده، جميل أوي. الغالب في الضمير الواقع بعد أو التي للشك أو للإيهام أن يكون مفردا، فتقول شاهدت المريخ أو القمر يتحرك، لكن التنويعية نحن عندنا أو للشك والإيهام والتنويع اللي هي لبيان الأنواع والأقسام، فلازم المطابقة. فقال الله عز وجل إن يكن غنيا فالله أولى بهما، ما يقولش بهما لأنها تصل مشكلة، به بمين؟ نعم. ونذكر الضمير ده هنا العائد على المعطوف المعطوف عليه، ما على ما يعود، هل على الأسبق ولا الأقرب؟ طيب مثلا قول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، هذا ضمير مفردا مؤنثا، مع أن السابق عليه أمران، أحدهما مذكر اللي هو مين؟ نعم، والثاني مؤنث. في غرائب التنزيل لأبي بكر الرازي يقول أعاد الضمير على الفضة، ليه؟ قال لأنها أقرب المذكورين، وده القاعدة اللي خذها من النحاة، يعود الضمير على أقرب مذكور، أو لأنها أكثر وجودا في أيدي الناس وإلى الآن يا شيخ محمد، فيكون كنزها أكثر. ونظيره قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها، مع أن عندنا صبر نعم إلا على الخير. أو أنه أعاد الضمير على المعنى لأن المكنوز دنانير، يبقى الذهب والفضة جعلوها دنانير ولم ينفقوها. نعم. نظير قول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما هذان خصمان اختصموا، المعنى بقى يعني. أو أن العرب إذا ذكرت شيئين يشتركان في المعنى تكتفي بإعادة الضمير على أحدهما استغناء بذكره عن ذكر الآخر لمعرفة السامع باستقراكهما في المعنى، وذلك قول حسان إن صرخ الشباب والشعر الأسود ما لم يعاص كان دونا، يعني ما لم يعاصى، لكن قال ايه يعاصى يعني الشباب والشعر الأسود ما كانش فيها حاجة تحكمهم، يبقى ده ايه. طيب قال تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه. نعم نعم ضحكت عليك. وكقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم إيه تسمعون، فقال ولا تولوا إيه عنه، ده معروف. طيب قد يختلف نوع الضمير مع مرجعه، دي بقى الإشكالية اللي احنا بنشرح للطلاب، لما تقول أنا عالم فائدة التعاون، فتقول أنا مبتدأ وعالم ولكنه اسم فاعل عايز له عالم معمول اللي هو طب هو ده بقى، لأن أنت تقول عالم اسم فاعل فاعله ضمير مستتر هو يعود على من؟ على أنا، من فاس ضمير يعود على ضمير، قال لك لا، الضمير عائد على المحذوف، فتقدير الكلام أنا رجل عالم فائدة، لما الضمير هنا قوم عائدة، أنتوا فاهمين دي ولا لا؟ في لما خلاص احنا رمنا ننهو خلاص يا قوم أنا. لا تقلقوا في حاجة واحدة بس يعني. في ذيل الأمال والنوادر يقول أبو علي القالي. أبو علي القالي يعني هنشوفه احنا، ولكن احنا نرد على دلوقتي. عندنا قضية ها أنا ذا، ها أنا ذا، نعم ها أنا ذا، ها أنا ذا أسعى لعل، وها أنا ذا أسعى لعل. نعم، هل يجوز حذف الإشارة فأقول ها أنا؟ أبو علي القالي علي، وقال الشاعر ها أنا للعشاق يا عز قائد، وبي تضرب الأمثال في الشرق والغرب. يا سيدي، الشاعر هو دخولها التي للتنبيه على ضمير الرفع المتصل الذي خبره اسمه إشارة، ها أنا ذا. تمام يا شباب؟ نعم، ها أنا ذا المقيم على طلب العلم. ولكن غير الشائع أن يكون خبره اسم ظاهر غير اسم إشارة، ها أنا للعشاق. نعم، استدلوا على ذلك بأن سيدنا عمر رضي الله عنه قال يوم أحد حين وقف أبو سفيان بعد المعركة يسأل أين فلان وفلان من كبار المسلمين، فأجابه عمر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أبو بكر، وها أنا عمر. ما قالش إيه؟ ها أنا ذا. ومنه قول المجنون، مجنون ليلى، وعروة ما تموت مستريحة، مش وها أنا ميت في كل يوم. وقول عوف ولوعا فسطت غربة دار زينب، فها أنا أبكي والفؤاد جريح. وقول سحيم لو كان يبغي الفداء قلت له ها أنا دون الحبيب يا وجع. نعم، دريت دريت، ممكن نعود إليها مع الاسم. طب الأول خلينا في تليت، دريت وتليت. الفعل دار يدري فأقول دريت، وتلا يتلو أقول تلوت، فساكن تلوت زي دريت، فقال دريت وتليت. هذه وجه الايه المشاكل. نعود لماذا؟ استعانت الآية والثانية والكبرى والصلاة، يستعيل بالصبر والصلاة، وإنها ما قالش وإنه، قال وإنها، أي عاد الضمير على أقرب مذكور. نعم، يترتب على الحكم الشائع ما صرحوا به من جواز الفصل بينها التي للتنبيه واسم الإشارة لضمير مشار إليه، مثل ها أنا ذا، وها أنت ذا، وها أنتم أولئك. كان لنا قول ان الشواهد التي ذكرها القالي من المجنون وعوف وسحين كلها ضرورة، وهي ضرورة شعرية، خاصة اذا علمنا ان شعر الغزل فيه تصرف كثير في لغة الشاعر. لماذا؟ لغلبة العاطفة عليه. ما غلب عاطفة علينا. ألا ترى إلى من قال واها لسلمى ثم واها واها. فأين لما جه الفكر عنده والمعرفة لما قال يا ليت عيناها لنا وفاها، لكن الأول واها أكثر من واهاتي. نعم، وأما قول عمر وها أنا عمر فمشاكلة زي اللي احنا قلنا هذا. كيف؟ لأنه قال هذا رسول الله، فأتى باسم الإشارة والخبر كده، وقال هذا أبو بكر، ولما يقول ها وها أنا عمر، خذ الأمر. نعم، والقرآن الكريم جاء موافقا لجواز الفصل بينها التي للتنبيه واسم الإشارة بضمير المشار إليه. ما قل خذ الأمر يا قومنا، ها أنتم هؤلاء حاججتم، ها أنتم أولاء تحبونهم، ها أنتم هؤلاء جادلتم، ها أنتم هؤلاء تدعون. مش كده؟ اه نعم نعم. وكفى بالقرآن فصلا وحكما. قال ابن ذن في المحتسب: والقرآن احفظ به، والقرآن يختار له. وقال بعض المحدثين: القرآن هو المحك الذي تدور حوله أحكام العربية. نعم. قد يقع الفصل بغير الضمير قليلا مع جوازه، كالقسم بالله في مثل: ها والله ذا رجل محب لوطن. وإن الشرطية مثل: ها إن ذي حسن تتكرر يضاعف ثوابها. وقد تعادها للتنبيه بعد الفاصل للتقوية: نعم ها أنتم هؤلاء تخلصون. انتهينا بهذا من هذه المحاضرة، ولكن لا يزال في الضمير محاضرات كل أخرى، هي مراتب عود الضمير وضمير الفصل وضمير الشأن وبعض أحكامه هو وهي، من حيث إسكان الهاء وضمها، ومن حيث جعل الواو والياء للمد أو للين، ثم من أحكام هاء الغيبة، وهناك أحكام متفرقة، ثم إعراب الضمير الواقع بعد لولا وعسى إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا هذا الموعد، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم أن نؤجر أجر طالب العلم فيستغفر لنا من في السماوات ومن في الأرض. وأشكر الله سبحانه وتعالى أن وفقني هذه الليلة، فقد كنت في ظرف غير أنهم أخبروني أنه لا يجوز الاعتذار، فقد سعدت بكم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وفقنا في إيصال هذا العلم أو هذا العلم إليكم إن شاء الله. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وجزاكم الله خيرا. نعم نشوف. نعم قل لها جزاك تبلا يا أحمد، لا جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. كم الوقت؟ ساعة ونصف وعشر دقائق. كل القائمة المستمعة ممتنعة. لقاء سأكتبه نعم. هل حدث في شيء؟ نعم ولا لو هناك أسئلة أخرى ممكن تعود إنها على الاستعانة في الآية واستعانوا بالصبر والصلاة. ماذا فيها؟ اكتبي ماذا تريدين؟ ها عيد على الاستعانة نفسها. أم أحمد قال ممكن عود ضمير في ناسة. فتح الله لك. يجوز جزاك الله خيرا. نعم هذا فهم مراكن يا أم أحمد، بارك الله فيك. نعم يجوز. هل هناك من سؤال آخر؟ طيب خلاص جزاكم الله خيرا. نعم وبارك فيكم. جزاك الله خيرا يا اختنا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.